الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل مناقشة دليل المنع. إذن بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الذي قبل هذا عما يمثلون به للمجاز في القرآن، وأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عنه بأجوبة، وإن كانوا يمثلون بغير تلك الأمثلة، ولكن تلك الأمثلة أشهرها وأكثرها تداولا في كتبهم. عقد المؤلف رحمه الله هنا فصلا لمناقشة دليل المنع، يعني لمناقشة دليله هو الذي اعتمده في منع المجاز. لا شك أن المانعين للمجاز لهم أدلة يعتمدون عليها ويستندون إليها في المنع، ولا ريب أن غيرهم يناقشهم في تلك الأدلة، لا يسلمون لهم بها. فهو رحمه الله في هذا الفصل يناقش المثبتين للمجاز الذين يمنعون أدلته، ويبين المراد والمقصود بأدلة المانعين. إذا لا شك أن المانعين لهم أدلة، ولكن قد تخفى في بدء الأمر، فلذلك يحتاج إلى بيانها. ففي هذه المناقشة زيادة إيضاح وبيان لأدلة المانعين. لذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن المجيزين قد يجيبون المانعين بجواب. نحن الآن قررنا أن المجاز ممنوع لما سبق بيانه، فإن قال قائل: قولكم إن هذا الذي نسميه مجازا أسلوب من أساليب العربية، يلزمه المحذور الذي لزم قولنا. نعم، اختلفنا في اللفظ، ولكن من جهة المضمون والمعنى المحذور الذي هربتم منه لازلتم فيه. لماذا؟ لأنه يلزم قولكم كما لزم قولنا. ما هو المحذور؟ المحذور هو جواز النفي. فذكرنا فيما مضى أن ذلك الذي يسمونه مجازا ويدعون أنه يجوز نفيه، نقول لهم هو ليس بمجاز، بل هو أسلوب من أساليب العربية، وأن اللفظ يستعمل أحيانا بالإطلاق ويراد به معنى، ويستعمل بالقرينة ويراد به معنى آخر، وفي كلا الاستعمالين هو حقيقة في ما وضع له وليس بمجاز. لاحظوا ما غادي يقولوا لنا الآن. غادي يقولوا لنا: ذاك المحذور الذي فررت منه هو لازلتم متلبسين به. لماذا؟ لأنه يجوز كذلك نفي ما تسمونه أسلوبا من أساليب العربية، يجوز فيه أيضا النفي، فيلزم قولكم، يلزم قولكم المحذور كما لزم قولنا. فمثلا أنتم إذا قلتم رأيت أسدا يرمي، تقولون هذه حقيقة وهو أسلوب من أساليب العربية، وكذلك هذه الحقيقة يجوز نفيها، فيجوز أن يقال هو ليس بأسد، يعني بأسد حقيقي، ليس بحيوان مفترس. وشوفهم الكلام. فالجواب عن هذا الإيراد هو أن القائلين بالمنع، هو أن المؤلف رحمه الله ومن كان ينتحي ويرى بهذا المذهب لم يدعوا أصلا أن المراد بالحيوان بالأسد الحيوان المفترس حتى يحتاج إلى نفيه. نجيبهم نقول: نحن ما ادعينا أصلا أن المراد بالأسد الحيوان المفترس حتى تكذبونا، وإنما أردنا من بادئ الأمر الرجل الشجاع. والدليل على ذلك التقييد، أننا قلنا رأيت أسدا يرمي، فمن اللي قلنا يرمي؟ نحن لم نقصد أصلا الحيوان المفترس، وإنما أردنا من بادئ الأمر الرجل الشجاع، والدليل على ذلك القيد، القرينة. وش واضح الكلام؟ إذن فحينئذ ذلك المحذور لا يلزمنا، ولا يصح أن تقول لي هو ليس بأسد، لا يصلح تجي عندي وتقول لي هو ليس بأسد. لماذا؟ لأنني لم أدعي أصلا أنه أسد، ما ادعيت أصلا أنه أسد حتى تحتاج إلى أن تكذبني. هذا حاصل الجواب، واستدل المؤلف رحمه الله عليه بأدلة يأتي بيانها ومناقشتها في السرد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل مناقشة دليل المنع. فإن قالوا هذا الذي نسميه مجازا وتسمونه أسلوبا آخر من أساليب اللغة يجوز نفيه على قولكم كما جاز نفيه على قولنا، فيلزم المحذور قولكم كما لزم قولنا. فالجواب أنه على قولنا بكونه حقيقة لا يجوز نفيه. محذور قولكم كما سرد آخر لما لم ننكر، فالثاني هو الناسخ. فإن قولنا رأيت أسدا يرمي مثلا لا نسلم جواز نفيه، لأن هذا الأسد المقيد بكونه يرمي ليس حقيقة الحيوان المفترس ليس الحيوان المفترس في الحقيقة ليس حقيقة الحيوان المفترس حتى تقول هو ليس بأسد. فلو قلتم هو ليس بأسد قلنا نحن ما زعمنا أنه حقيقة الأسد المتبادر عند الإطلاق حتى تكذبونا، وإنما قلنا بأنه أسد يرمي وهو كذلك هو أسد يرمي. واضح. إذا احنا من الأول اش قلنا؟ هو أسد بقيد. الكلام من الأول مقيد بالقرينة، فنحن ما أطلقنا في أنه أسد هكذا على سبيل الإطلاق، وإنما قلنا أسد مقيد بقيد، أسد يرمي وهو كذلك أسد يرمي. فإذا قلت لي هو ليس بأسد أقول لك ما ادعيت أنه حيوان مفترس أصلا، مفهوم؟ زين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق ما نصه. الوجه السادس عشر أن يقال ما تعنون بصحة النفي، نفي المسمى عند الإطلاق أم المسمى عند التقييد أم القدر المشترك أم أمر الرابعة. واضح. ماذا تقصدون؟ هل تقصدون بصحة النفي يعني عندما تقولون إن المجاز يجوز نفيه، من علامات المجاز صحة نفيه، فماذا تقصدون بكلامكم ذلك؟ هل تقصدون صحة نفي المسمى عند الإطلاق، المسمى يعني الذي دل عليه اللفظ، أم عند التقييد، أم تقصدون القدر المشترك يعني القدر المشترك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اللي هي الشجاعة مثلا والقدر المشترك، أم أمرا رابعا؟ مفهوم الكلام؟ قال ابن القيم فإن أردتم الأول، فإن أردتم أنه يصح الأول، يصح نفي الأول اللي هو المسمى عند الإطلاق يعني الحيوان المفترس، كان حاصله أن اللفظ له دلالتان، دلالة عند الإطلاق الحيوان المفترس ودلالة عند التقييد وهي الرجل الشجاع. قال بل المقيد مستعمل في موضوعه، يعني حتى الدلالة عند التقييد اللي هي الرجل الشجاع مستعملة في موضوعها، هي بقرينة وبقيد، بل المقيد مستعمل في موضوعه، وكل منهما منفي عن الآخر. هذا هو المهم. شوف، وكل منهما منفي عن الآخر، يعني أن كل دلالة مستعملة في موضوعها، فالدلالة عند الإطلاق مستعملة في الموضوع ديالها، والدلالة عند التقييد مستعملة في موضعها، وكل منهما منفي عن الآخر. فمن اللي كنقول لك رأيت أسدا، هذا استعمال عند الإطلاق، أي أسدا، أسدا عند الإطلاق، إذن قصدت، إذن فلا شك أنه منفي عنه الرجل الشجاع. وإذا قلت أسدا يرمي استعمال عند التقييد، إذن لا شك أنني قصدت وهو كذلك موضوع في حقيقته، فالمراد الرجل الشجاع ومنفي عنه الحيوان المفترس. فلذلك قال لهم وكل منهما منفي عن الآخر. وإن أردتم الثانية لم يصح نفيه، فإن المفهوم منه هو المعنى المقيد، هذا هو الكلام اللي قدم به المؤلف رحمه الله ونفس هذا. وإن أردتم الثانية، وإن أردتم الثاني شنو هو الثاني؟ الدلالة عند التقييد اللي كتسميه أنتم مجاز، هذا اللي كتسميه مجاز. وإن أردتم الثانية يعني الدلالة عند التقييد، فإن المفهوم، قال لم يصح نفيه، علاش؟ قال فإن المفهوم منه هو المعنى المقيد، ونحن لم ندعي له المعنى المطلق، مفهوم الكلام؟ فكيف يصح نفيه؟ وإن أردتم القدر المشترك بينما سميتموه حقيقة ومجازا لم يصح نفيه أيضا على كلا القولين، القدر المشترك اللي هو الشجاعة ما منفية سواء أردت الحيوان المفترس أو أردت الرجل الشجاع راه كاينه، لأن هذاك قدر مشترك بينهما لا بد يكون. إلا انفيتي راك انفيتي اللفظ بجميع دلالاته، وهذا لم يقل به أحد أصلا، لأن اللي كيقول بجواز النفي كيقول جواز النفي المعنى المجازي، وإلا قلتم بجواز نفي القدر المشترك انفيتوا الحقيقي والمجازي بجوج. وإن كان هناك أمرا، وإن كان أمر رابع فبينوه لنا حتى نستطيع أن نتصوره. نرد عليه زيد. فإن أردتم الأول كان حاصله أن اللفظ له دلالتان، دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد، بل المقيد مستعمل في موضوعه وكل منهما منفي عن الآخر. يعني كل من المعنى عند الإطلاق والمعنى عند التقييد منفي عن الآخر، هذا بوحده هذا بوحده. زيد. وإن أردتم الثاني لم يصح نفيه، فإن المفهوم منه والمعنى المقيد، فكيف يصح نفيه؟ نعم. وإن أردتم فإن قالوا لاحظ، فإن قالوا هنا لا نحن لا ما نفينا المعنى المقيد وإنما نفينا المعنى المطلق، يقال لهم لم ندعي أصلا نحن المعنى المطلق حتى تنفوه، ما ادعينا أصلا. زيد. وإن أردتم القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة ومجازا لم يصح نفيه أيضا، وإن أردتم أمرا رابعا فبينوه لنا لنحكم عليه بصحة النفي أو عدمها، وهذا ظاهر جدا لا جواب عنه كما ترى. انتهى كلام ابن تيمية الله بلفظه، وهو موضح غاية لما ذكرنا. وهو موضح نعم وهو حسبك شيئا شيئا. وإن أردتم أمرا رابعا شيئا آخر ما عرفناش احنا، بمعنى القسمة العقلية كتقتضي واحد من ثلاثة، إما أنكم تقصدون في اللفظ عند الإطلاق أو عند التقييد والقدر المشترك، وإلا قصدتوا شي حاجة أخرى من غير هالثلاثة بينوها لنا شنا هي، هذا هو المراد. شيئا رابعا أمرا رابعا شيء حاجة أخرى، هذا هو المقصود. زين. وهو موضح غاية لما ذكرنا مصرح بأنه ظاهر جدا لا جواب عنه. نعم. فإن قيل هذا الذي قررتم يدل على عدم صحة نفي المجاز أصلا، لأن ابن القيم ساق الكلام المذكور ليبين عدم صحة نفي المجاز، وإذا يرتفع المحذور الناشئ عن القول بصحة نفيه. حسبك. فإن قال قائل هذا الذي قررتم يدل على عدم صحة نفي المجاز أصلا، لأن ابن القيم رحمه الله ساق الكلام المذكور ليبين عدم صحة نفي المجاز، وإذن يرتفع المحذور الناشئ عن القول بصحة نفيه. إذا قال قائل هذا الكلام الذي قررتم الآن يدل على أن المجاز لا يجوز نفيه أصلا، إذن فالمحذور الذي بنيتم عليه عدم المجاز الذي هو عدم صحة النفي منتف والمجاز ثابت. وش واضح الكلام؟ إذا المجاز كين ولكن نقول لا يصح نفيه، لا يجوز نفيه. فالجواب أنكم أيها القائل، بمعنى لو في الأول ما كنتوش كتقولوا هذا الكلام لما وقع محظور، أنتم أطبقتم واتفقتم على جواز النفي وبالتالي بنيتم على ذلك نفي الصفات فوقعتم فيما وقعتم فيه، إذن الخلل منكم أنتم الذين قلتم بصحة النفي بجواز، لو لم تقولوا بذلك لما كان إشكالا. زين. فالجواب أنكم أيها القائلون بالمجاز أنتم الذين أطبقتم على جواز نفيه وتوصلتم بذلك إلى نفي كثير من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة، زعما منكم أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه، فلو أقرتم بأنه لا يجوز نفيه لوافقتم على أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية وهو حقيقة في محله. وإذا بقي الخلاف حينئذ غيكون الخلاف غير لفظي، إن بقي الخلاف لاحظ لو أنكم وافقتم على أنه لا يجوز نفيه، لو أنكم وافقتم إذن غادي تقروا بأنه أسلوب من أساليب العربية، وإذا بقى خلاف حينئذ وش يسمى مجازا ولا لا يكون خلافا لفظيا، واضح؟ أما إذا كنتم تقررون أنه يصح نفيه فالخلاف معنوي حينئذ وليس لفظيا، هذا المقصود. زين. وسلمتم من نفي صفات الكمال والجلال الثابتة في القرآن. نعم. فإن قال قائل الاستعارة هي نوع من أنواع المجاز، مجاز علاقته المشابهة، لأن مجاز نوعان ما تكون علاقته المشابهة يسمى استعارة، وما تكون علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا. قد يقول قائل الاستعارة مجاز وعلاقته هي المشابهة، وفي الاستعارة يدعي المشبه أن المستعار له داخل في جنس المستعار منه ادعاء. يدعي مثلا أن زيدا الشجاع داخل في حقيقة الأسد، يدعي أن المستعار له، شو المستعار له؟ والمشبه، المستعار منه والمشبه به. يدعي المتكلم أن المشبه داخل في جنس المشبه به، يعني المستعار له داخل في جنس المستعار منه. فرد من أفراده، يدعي المتكلم أن المستعار له فرد من أفراد المستعار منه، مع أنه في الحقيقة ليس فردا من أفراد، ليس فردا من أفراده، هذا وحده وهذا وحده. إذن فعلى قولكم بصحة نفي المجاز، إذن يصح نفي المستعار منه الذي هو المعنى الحقيقي. وش واضح الكلام؟ فهمتي الإشكال ولا لا؟ فإن قال قائل الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وقد عرفتم أنه في الاستعارة يحذف أحد الجزئين، إما يتحذف المشبه ويبقى المشبه به أو المشبه به ويبقى مزيان. لاحظوا في الاستعارة من اللي كيتحذف أحد الجزئين، إذا حذف المشبه به ورمز له بأحد لوازمه فإنه يدعي المتكلم، هذاك اللي كيتكلم بالاستعارة، أن المشبه داخل في جنس المشبه به. مثلا أنا شبهت زيدا بالأسد، شبهت واحد من الناس لكونه شجاعا بالأسد، فقلت رأيت أسدا يرمي. إذا قلت رأيت أسدا يرمي، ما الذي ادعيت؟ ادعيت أن زيد من جنس الأسد، والدليل على ذلك أنني عبرت عنه بالأسد، إذن فادعيت أنه داخل، أنه فرد من أفراد الأسد. بحال بغيت نقول لك الأسد عنده أفراد، من الأفراد ديالو هذيك الحقيقة اللي كتشوفها الحين، من أفراده زيد، زيد فرد من أفراد الأسد، فادعيت أنه داخل في جنس المستعار منه اللي هو الأسد. مفهوم الكلام؟ ورمزت له بشيء من لوازمه وهو يرمي، هذا شيء من لوازم المشبه. مفهوم الكلام؟ لأن اللي حذفتي ترمز لي بشيء من لوازمه وتلك هي القرينة. إذن إلى قال قائل هذا المجاز بالاستعارة بهذه الطريقة، إذا قلنا بأنه يجوز نفيه غيوقع المحال. شنو هو المحال؟ هو نفي الشيء عن نفسه. لاحظ رأيت أسدا يرمي، ادعيت أنا دخول زيد في الأسد، إذن عندي مجاز هنا ولا لا؟ فإذا نفيت قلت ليس بأسد، إلى قلت القاعدة عندهم ما أنه يصح نفيه، فإذا نفيت هنا في هذا المثال اللي هو استعارة وقلت ليس بأسد، شنو درت؟ نفيت الشيء عن نفسه، لأنني ادعيت أن زيد فرد من أفراد الأسد ونفيت الأسدية أصلا، إذا نفيت الشيء عن نفسه، مع أنني ادعيت أنه داخل. بحال قلت داخل ما داخلش، واش من الكلام؟ في الاستعارة ديالي، في التشبيه ديالي، قلت لك زيد داخل في الأسد، ولكن في القاعدة المقررة عندي اللي هي صحة النفي ليس داخلا في الأسد، لأنني قلت ليس بأسد، زيد أسد، زيد ليس بأسد، كي وقع التناقض ولا لا؟ فالجواب ظاهر. شنو هو الجواب؟ انكم نتوما اللي وقعتوا في التناقض، تناقضوا راسكم، حنا اش بغينا نديروا لكم؟ حنا اصلا كنقولوا المجاز ما كاينش، وكنقولوا المجاز وكنقولوا لا يجوز لانه لا يصح نفيه. اذا فالجواب ان التناقض حاصل لكم وليس حاصلا، انتم الذين تناقضتم، جوزتم النفي ثم قلتم بالمجاز بالاستعاره، فاذا نفيتم وقعتم في المحال فوقع لكم التناقض. واش واضح الكلام؟ زين. فإن قيل الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، والاستعارة مجاز علقته تشابه كأسد شجاعته، زيد، والمستعار له يدعي أنه نفس المستعار، يدعى يعني يدعى في التشبيه، ويدعى من المتكلم، والمستعار له يدعى أنه نفس المستعار منه. شنو المستعار له؟ مشبه، مستعار منه مشبه به، إلا بغيت يسهل عليك، زين. وإذا كان نفسه يسمى هذا غير باب التقريب، قربت لكم، ماشي المستعار له يسمى المشبه في الاصطلاح ويسمى، لا المشبه المشبه به هذه اصطلاحات في التشبيه، أما في الاستعارة ما عندناش المشبه المشبه به، واضح أن المستعار له والمستعار منه يفرقون في الاصطلاح، لأنه كاين باب التشبيه خاص يذكر فيه الركناني المشبه والمشبه به، هذاك باب التشبيه، وباب الاستعارة كيتذكر غير واحد، هذاك اللي كنسميه في باب التشبيه المشبه هو اللي كنسميه في الاستعارة المستعار له، واللي كنسميه في باب التشبيه المشبه به كنسميه هنا المستعار منه، زين. وإذا كان نفسه استحال نفيه لاستحالة نفي الشيء عن نفسه. واضح كلام؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ بمعنى أنت تدعي أنه فرد من أفراده، فإذا ادعيت أنه فرد من أفراده ونفيت الأسدية عنه تناقضت، مرت بالتي، مرة قلت هو داخل في الأسد، مرة قلت لا لا ماشي أسد، وش واضح؟ وذلك كما في قول ابن العميد: قامت تظللني من الشمس نفس نحب إلي. قامت تظللني من الكامل هذا، قامت تظللني. قامت تظل متفاعل، متفاعل ليلني منش متفاعل، شمسي متفا، هذا كامل ولكنه ناقص الوتيد التي ديالو ناقص علون. قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي. قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي. قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. شاهد في قوله ومن عجب شمس، شمس تظللني من الشمس. شوف لاحظ، شمس تظللني من الشمس. إذن ادعى شنو، ما الذي فعل الشاعر هنا؟ شبه الغلام الذي يتكلم عليه بالشمس، شبه الغلام بالشمس في بهائه في نوره في استضاءته، هكذا هذا المعنى، الشمس يشبه بها في الإشراق في النور. إذن شبه الغلام بي فادعى أنه فرد من أفرادها، وش واضح كلام؟ لما شبهه بالشمس ادعى أن الغلام فرد من أفراد الشمس، أنه داخل في المستعار منه اللي هو الشمس. فلذلك قال ومن عجب شمس تظللني، والشمس كالظل لا، الشمس سبب في عدم الظل، الشمس هي ضد الظل. إذا لا شك أن الظل شيء يحول بينك وبين الشمس، ماشي هو الشمس، أما الشمس ما كتظللش، واش واضح كلام؟ إذا هذا الذي يظلله هو هذا الممدوح، هذا الغلام يحول بينه وبين الشمس الحقيقية، فادعى بنوره و يعني بهاء وجهه ادعى أنه شمس، أنه داخل من الشمس، لذلك قال شمس تظللني من الشمس. زين، فإنه استعار الشمس لغلام حسن الوجه والجامع الحسن والبهاء، ولولا أنه ادعى لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي وجعله شمسا على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى، إلا تعجب في أن يظلل إنسان أن يظلل إنسان حسن الوجه إنسانا آخر. واضح كلام؟ لا عجب أن يظلل إنسان حسن الوجه إنسان آخر، ولكن العجب فين كاين؟ أن تظللك الشمس، هذا هو العجب. العجب الشمس تدير لك الظل، الشمس ما كديرش الظل، واش واضح كلام؟ فلذلك تعجب. اما انسان حسن الوجه ظلك هذا عادي، واضح كلام؟ زين، وانما العجب في تظليل الشمس اياه لانها لانها سبب لنفي الظل واذهابه لا لثبوته. مفهوم كلام؟ اذا فمن اللي ادعى ان الغلام شمس فقد ادعى دخوله في جنس المستعار منه. زين، ونظيره قول الشريف أبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد إبراهيم بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم طباطبة، هذا معروف، هذا الشاعر علوي أصبهاني مشهور بطباطبة. بن إبراهيم بن طباطبة: لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. هذا من المنسرح. شاهد في قوله من لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. شوف، الغلالة المراد بها هو ما يلبس، ثوب، هذا ما يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا، ما يلبس تحت الثوب يعني يلبس داخلا وتحت الدرع. قال لا تعجبوا من بلا غلالته، البلا هو القدم، هو الخلق، أن يخلق الشيء ويبلى يولي قديم، هذا هو المعنى. كيقول لهم لا تعجبوا من قدم ثوبه الذي يلبسه تحت الثوب وتحت الدرع. لماذا؟ قال لك لأن هذا الشخص، لأن هذا الثوب ملابس للقمر، لأن الثوب ملابس للقمر، هو يصفه. لاحظ الآن يشبه ممدوحة، هذا الذي يصف في هذا البيت يشبهه بالقمر، فمن اللي بغي يشبهه بالقمر قال لهم لا تعجبوا من بلا ثوبه عماش، لأن ثوبه بلية لملابسته للقمر. شكون القمر؟ هو ذاك المخاطب، ذاك المخاطب شبهه بالقمر فجعله داخلا في جنس القمر. علاش؟ لأن العرب يزعمون أن الشيء إذا لابس القمر يبلى، يزعمون، هذا اعتقاد عنهم، الشيء إذا لابس القمر فإنه يبلى. فكيقول لهم لا تعجبوا من خلق ثوبه، من بلا ثوبه. علاش؟ لأن الثوب ديالو ملابس للقمر. إذن فالشاهد أنه أدخل المشبه هذا اللي كيمدحو اللي كيلبس الثياب، أدخله في جنس القمر، دعا أنه نفس القمر، ماشي غير قال لهم الذي كالقمر، كون غير قال لهم لابس الذي كالقمر شوية، ولكن قال لهم لا، الذي هو القمر. فادعى أن الملابس للثوب الذي هو الرجل الممدوح دعا أنه قمر، أنه فرد من أفراده. فهم؟ زين؟ فلولا أنه جعله قمرا حقيقيا لما كان للنهي عن التأجب معنى. واضح كلام، لو أنه قال لهم كالقمر ماشي مشكل، ولكن ادعى أنه قمر حقيقي، أنه فرد من أفراده. زين؟ لأن الكتان إنما يسرع إليه البلا في زعمهم بسبب ملابسة القمر الحقيقي. هذا اعتقاد عندهم، يعتقدون أنه إذا لابس القمر يبلى. لا بملابسة إنسان كالقمر في الحسن. نعم. ونظيره قول الآخر نعم نعم يكونوش يزعمون هكذا أن الثوب إذا لابس القمر يبلى، اختلط به ما لمسه، إذا لمسه فإنه يبلى. هذا هو المعنى. زين؟ ونظيره قول الآخر ترى الثياب من الكتان يلمحها نور من البدر أحيانا فيبليها، فكيف تنكر أن تبلى معارجها معاجرها ما تشد المرأة على رأسها. معاجر جمع معجر، وهو ما تشد المرأة على رأسها، بحال الدراولة. توب هذا من الكتان. فكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها. معاجر جمع معجر، قلنا هو التوب الذي يشد على رأس المرأة. إذن شنو يقصد بقوله والبدر في كل وقت طالع فيها؟ يقصد وجهها. مش واضح كلام؟ البدر طالع فيها يقصد وجهها. إذن شبه وجهها بالبدر، بل دعا أن الوجه المشبه، دعا أنه نفس البدري، ماشي غير مشبه، دعا أنه نفس البدري داخل فرد من أفراد البدري. فلذلك خليهم لا تعجبوا من بلاه، البدر هو القمر، هو نفسه البدر والقمر بحال البيت الذي سبقه. إذن فلا تعجبوا من بلاه، لماذا؟ لأنه ملامس للبدر. هذا المعنى. زين؟ ومن هذا القبيل قول أبي الطيب نحن قوم من الجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال، فإنه ادعى أنه هو وجماعته قوم من الجن، وأن مراكيبهم طير على هيئة شخوص الجمال. فالجواب أن نقول جمال لها شخوص الجمال. إذن كذلك هذا الشاعر قال نحن قوم من الجن، إذن ادعى لم يشبه نفسه بالجن، وإنما ادعى أنهم من الجن، كذلك على سبيل الاستعارة أدخل المشبه في جنس المشبه به. قال نحن قوم من الجن في زي ناس، نظهر في الظاهر أناس ولكننا من الجن، فوق طير لها شخوص الجمال، نركب فوق طير لها شخوص الجمال، بمعنى شخوصها جمال، نوق، إبل، وهي في الأصل طير، ونحن ولو كنا في زي ناس فإننا جن. إذن فأراد أن يشبه نفسه وقومه بالجن، فادعى دخولهم في مشبه مستعار منه، ادعى أنهم جن وليسوا مشبهين فقط. وشفنتوا؟ إذن الشاهدة دي كلها أمثلة للاستعارة، أمثلة متعددة. الشاهد من هذه الأمثلة كلها أين الإشكال؟ أن الاستعارة يدعي فيها المتكلم أن المستعار له هو نفس المستعار منه، وعندهم أن المجاز يجوز نفيه. فإذا جاز النفي في هذه الأمثلة قلت ليس قمرا ليس بدرا ليس جنا، ما الذي وقع؟ أثبت الشيء ونفيه ونفيته فوقعت في المستحيل، نفيت الشيء عن نفسي. أنت كتقول هذا بدر، وشو كتقول ليس ببدر؟ واضح كلام هذا المعنى زيد. فالجواب أن نقول أولا أنتم أيها القائلون بالمجاز أنتم الذين تناقض قولكم، مع أنكم تعرفون حق تعرفون حقا أن الغلام ليس شمسا حقيقية، وأن ادعاء ذلك على سبيل الحقيقة مكابرة، حتى إن جماعة من علماء البلاغة أنكروا الاستعارة من أصلها زاعمين أنها مجاز عقلي، لأنها لما لم تطلق على المشبه إلا بعد دخوله في جنس المشبه به، بجعل الرجل الشجاع مثلا فردا من أفراد الأسد، كان استعمال الكلمة المسمات بالاستعارة في المشبه استعمالا لها فيما وضعت له، فلم يكن هناك مجاز لغوي أصلا، وإنما قالوا بأنه مجاز عقلي. حسبك يعني. إذن هم أنفسهم مختلفون، ولذلك في في في في في الجوهر كما سيأتي هي مجاز لغوي فعلما، هذا قول وسيذكر هناك في الشرح أنه قيل هي مجاز عقلي. إذن هم أنفسهم هذا المجاز بالاستعارة الاستعارة اختلفوا فيها، فقيل هي ليست بمجاز، هناك من أنكر الاستعارة من أصلها وقال لك هي داخلة في المجاز العقلي. إذن فكل لفظ مستعمل فيما وضع له، والتجوز أين يوجد؟ في الإسناد فقط، كل لفظ مستعمل في موضوعه والتجوز في الإسناد. والذي عليه أكثر البيانين أنها مجاز لغوي، لا الأكثر كما في الجوهر، الذي عليه أكثر البيانين أنها مجاز لغوي. وقيل شهد الخلاف الذي بينهم فيها دليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن ادعاء دخول المشبه في المشبه به مكابرة وكذب واضح، هذا المراد. لذلك قال لهم وأن ادعاء ذلك على سبيل الحقيقة مكابرة، ادعاء دخول الغلام في القمر أو دخول الغلام في الشمس لا شك أنه مكابرة، لأنه ليس داخلا حقيقة المعنى. زين؟ يعنون أن العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد، وجعل ما ليس في الواقع، وجعل ما ليس في الواقع واقعا مجاز عقلي. إذن هذا مذهب البعض. إذن بعضهم كيقول يا سيدي المجاز بالاستعارة، هذا اللي كتسمى الاستعارة ليس مجازا، كيقول لك الاستعارة ماشي مجاز. علاش ماشي مجاز؟ لأن الألفاظ مستعملة في موضوعها، وإنما الإشكال أين يوجد؟ في الإسناد. واضح كلام زين. وجعل ما ليس في الواقع واقعا مجاز عقلي، وجمهور البيانيين يثبتون الاستعارة على أنها مجاز لغوي. لغوي هذا الجمهور، أنها مجاز لغوي، يعني أن اللفظ استعمل في غير موضوعه زين. وقسيمها المجاز المرسل. نعم. ويردون قول من نفاه. ويردون قول إذن المجاز عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى مجاز بالاستعارة ومجاز مرسل. إذا كانت العلاقة هي المشابهة فهو مجاز بالاستعارة، وإذا كانت العلاقة غير المشابهة علاقة أخرى من غير المشابهة فهو مجاز. وعلاقات المجاز المرسل كثيرة جدا، يأتي في الجوهري ذكر بعضها زين. ويردون قول من نفاها من أصلها زائما أنها مجاز عقلي، بأن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبني على أنه جعل أفراد الأسد مثلا بطريق التأويل قسمين. بمعنى لاحظ لي كيقولوا بأنها مجاز لغوي، باش كيردوا على اللي كيقول مجاز عقلي؟ كيقولوا المتكلم يجعل أفراد الأسد تأويلا على قسمين. المتكلم عن كأنه كيقول أفراد الأسد كينقسموا إلى قسمين، إذا لفظ الأسد كيدخل تحته أفراد، هاد الأفراد اللي كيدخل تحت لفظ الأسد تنقسموا إلى قسمين تأويلا. القسم الأول ما هو متعارف عليه، والمتعارف عليه هو الحيوان المفترس، الجثة المعينة المخصوصة. وغير المتعارف عليه هو الذي وجدت فيه الجراءة، وجدت فيه الشجاعة، وجد فيه ما يوجد والإقدام ما يوجد في الأسد، إلا أنه لا توجد فيه الجثة المخصوصة، هذا حتى هو فرد من أفراد الأسد. إذن فحينئذ في الاستعارة إطلاق الأسد على بعض أفراده، الأفراد ديالو كتنقسم لقسمين، كاين أفراد متعارفة وأفراد غير متعارف عليه زين. أحدهما المتعارف، وهو الذي له غاية الجرأة وكمال القوة في مثل تلك الجثة ذات الأنياب والأظفار، في مثل تلك الجثة ذات الأنياب، وهذا هو الحيوان المفترس وغير والثاني والثاني غير المتعارف وهو الذي له تلك الجرأة لكن لا في تلك الجثة له تلك الجرأة اللي عند الأسد ولكن لا في تلك الجثة المخصوصة والهيكل المخصوص يعني ماشي الأنياب والأدفار ماشي هذا هو الرجل الشجاع ولفظ الأسد ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف فاستعماله في غير المتعارف استعمال له في غير ما وضع له والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين غير المتعارف واضح الكلام؟ مفهوم؟ إذن هؤلاء الذين ادعوا مجاز قال لك لفظ الأسد الأفراد ديالو كتنقسم القسمين متعارف وغير متعارف ولفظ الأسد إنما هو موضوع في الأصل الوضع الأول للمتعارف وإطلاقه على غير المتعارف استعمال لللفظ في غير ما وضع له بقرينة وعلاقة إذن فهو مجاز واضح مجاز لغوي إذن هذا دليل من لكي يقولوا بأنه مجاز لغوي وليس عقليا زين قالوا وبهذا يندفع ما يقال إن الإصرار على دعوى الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة لمانعة عن إرادة الأسد وأجابوا عن التعجب في بيت ابن العميد وعن النهي عنه في بيت الشريف المتقدمين بأن ذلك مبني على إذن بهذا يندفع أن الإصرار على دعوى الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة الأسد بمعنى احنا من اللي ذكرنا القرينة المانعة دليل على أننا ما قصدنا الحيوان المفترس حتى تزعموا أننا ادعينا أنه هو وإنما قلنا أغي لفظ الأسد أطلق على الرجل الشجاع مجازا هذا كلامهم زين بأن ذلك مبني على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به حسبه إذن فإن قيل فكيف يجاب عما سبق من أن الشاعر أدخل المشبه في جنس المشبه به وادعى أنه هو فيما سبق في الأبيات قال لك سيدي الجواب أنهم فعلوا ذلك لماذا؟ للدلالة على المبالغة المقصود هو الدلالة على المبالغة بمعنى على الشاعر يتعجب تعجبه دليل على أنه قصد أنه فرد من أفراد المشبه به ولا لا؟ فالشاعر من اللي يتعجب هذا دليل على أنه قصد أن المشبه فرد من أفراد المشبه قالوا ذلك مبني على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة يعني كأن التشبيه مبقاش ذلك مبني على تناسي التشبيه في الأصل كين تشبيه والشاعر يتكلم بصيغة كأنه يتناسى فيها التشبيه بحال راه ما كاين لا تشبيه لا والو كأنه يتكلم عن ذلك المشبه به نفسه وأن المشبه من ذلك المشبه به نفس المشبه به واش واضح كلام إذا لاحظ التناسي يقع عن عمد يعني إحنا تعمدنا أن نتناسى المشبه علاش؟ لأجل المبالغة لذلك قال بأن ذلك مبني على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به بغينا نبين أن المشبه لشدة شبهه بالمشبه به ما بقاش كيتميز للمخاطب بين المشبه والمشبه به وهذا لا شك أنه مبالغة لاحظ هل المتكلم لا يميز بين وجه الغلام المضيء وبين الشمس كيميز ولكنه أراد هذه المبالغة ادعاء منه أنه لم يتميز له بين المشبه والمشبه حتى ظن المشبه نفس المشبه به ما المراد بذلك المبالغة فقط واضح زين حتى إن كل ما يترتب على المشبه به من التعجب والنهي عنه يترتب على المشبه أيضا وقس على ذلك بيت المتنبي وفرقوا بين الاستعارة والكذب بأمرين نعم فرقوا بين الاستعارة والكذب بأمرين إن قيل إذن هذا ادعاء أن المشبه داخل في المشبه به هذا كذب ادعاء أنه منه كذب أجابوا عن الكذب بأمرين الكذب الأول نصب القرينة أن القرينة توجد في الاستعارة والكذب لا قرينة فيه هل الكاذب يأتي بقرينة؟ الكاذب ما كيجيبش القرينة ولكن الاستعارة فيها القرينة أسدا يرمي لأن لا شك أنني قصدت غير الحيوان المفترس الأمر الثاني بناء الدعوة في الاستعارة على التأويل بخلاف الكاذب فلا تأويل فيه يعني المستعير من اللي كيتكلم برفض الاستعارة كيكون متأول ولا لا من اللي كيقول رأيت أسدا يرمي دعا أن زيدا داخل في جنس الأسد لا شك أن في كلامه تأويلا بدليل القرينة، إذن فقصد بقوله أسدا رجلا شجاعا. أما الكذب فلا تأويل فيه. إذن فرق بين الاستعارة والكذب من أمرين، أن الاستعارة مبنية على التأويل وأنه لا بد من قرينة، والكذب لا شيء فيه من ذلك. زين؟ وفرقوا بين الاستعارة والكذب بأمرين، الأول بناء الدعوى في الاستعارة على التأويل في دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به، بجعل أفراد المشبه به قسمين متعارف وغير متعارف كما مر. والثاني نصب القرينة على أن المراد بها خلاف الظاهر، فإن الكذب يتبرأ من التأويل ولا ينصب دليل الكاذب، فإن الكاذب يتبرأ من التأويل ولا ينصب دليلا على خلاف زعمه، بل يجتهد في ترويج ظاهره. وعلى كل حال فقد عرفت مرادهم. ولا يخفى عليك أن ادعاء دخول الرجل الشجاع في حقيقة الحيوان المفترس مكابرة ضرورية البطلان لتنافي حقيقتيهما، والحكم بأحد المتنافين والحكم بأحد المتنافين على الآخر والحكم بأحد المتنافيين على الآخر إيجابا باطل بإجماع العقلاء. حسبك واضح هذا. إذن الحكم بأحد المتنافيين على الآخر إيجابا باطل بإجماع العقلاء، بمعنى أنتم تصرحون، المؤلف كيقول لهم أنتم اللي كتقولوا الآن بالاستعارة، تصرحون أن المشبه داخل في المشبه به ادعاء أنه ليس منه، غير ادعاء داخل فيه. إذن المشبه والمشبه به لا، إذن هما متنافران، بينهما التنافر، ماشي هو هذا هو التنافر. هل المشبه من جنس المشبه به حقيقة؟ لا، إذن بينهما تنافر، تنافر ليس من جنسه. إذن الحكم على أحد المتنافرين إيجابا، هما متنافران، إذا خص يكون الحكم سلبا، هذا ليس هذا. إذن الحكم على أحد المتنافرين إيجابا لا شك أنه باطل. أنتم تقولون الغلام ليس هو الشمس، وإنما ادعينا دخوله فيه مبالغة، إذن فالحكم على الغلام بأنه شمس إيجابا باطل، هذا هو معنى القاعدة. لذلك قال ولا يخفى عليك أن ادعاء دخول الرجل الشجاع في حقيقة الحيوان المفترس مكابرة ضرورية، ضرورية البطنان لتنافي حقيقتيهما. هل حقيقة رجل الشجاع هي حقيقة الأسد؟ تنافي. والحكم بأحد المتنافيين على الآخر إيجابا باطل، إذا كانوا متنافين خاص الحكم يكون بينهما سلبا لا إيجابا، تقول زيد ليس بأسد، هذا المعنى. ومعلوم أن الجنس لا يجوز نفيه عن أي فرد من أفراده. الجنس معروف، الجنس الاصطلاحي في المنطق هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. قالوا لي الجنس الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، مثلا كلفظ الحيوان، الحيوان كيتسمى جنس، جنس لأنه يطلق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، يطلق الحيوان على الإنسان، يطلق الحيوان على الأسد، يطلق على الفرس، يطلق على غيرها من الحيوانات. إذن شكي تسمى لفظ الحيوان جنس، يطلق على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. قال لا يجوز نفيه عن أي فرد من أفراده. هل يجوز أن تقول الأسد فرد من أفراد الحيوان؟ هل يجوز أن تقول الأسد ليس بحيوان؟ الإنسان ليس بحيوان؟ الكلب ليس بحيوان؟ الفرس ليس بحيوان؟ أبدا، بل يجب إثباته لكل فرد من أفراده. تقول أسد حيوان، إنسان حيوان، واضح الكلام. أما هنا احنا كندعي أن الغلام داخل، أن الشجاع داخل في جنس الأسد، ثم ننفيه عنه، واش واضح الكلام؟ ندعي أن الرجل الشجاع داخل في جنس الأسد، واضح ولا لا؟ تقول رأيت أسدا يرمي ادعاء، إذا ادعينا أن الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد داخل في جنس الأسد، ثم بعد ذلك ننفيه عنه كنقول ليس بأسد، هذا ممنوع، لأن نفي الجنس عن أفراده لا يجوز. مش واضح الكلام؟ لاحظ احنا عندنا قاعدة مقررة، نفي الجنس عن أفراده جائز أم لا؟ هل يجوز تقول الأسد ليس بحيوان، الإنسان ليس بحيوان؟ لا. المستعير في استعارة ماذا يفعل؟ يجعل المشبه فردا من أفراد الجنس، من أفراد المشبه به، داخل في جنس المشبه به، ثم عنده يصح أن ينفى عنه. إذن ما الذي حصل؟ جاز عنده أن ينفى الجنس عن فرد من أفراده، وهذا لا يجوز. مفهوم كلام؟ زيد. والتحقيق الذي لا تناقض فيه هو ما قدمناه من أن العرب تطلق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، وتطلقه على الرجل الشجاع في حالة اقترانه بما يدل على ذلك، والكل من أساليب اللغة العربية، وكلا الإطلاقين حقيقة في محله كما تقدم. نعم. ومما يدل واضح الكلام؟ نعم. زيد. ومما يدل لذلك أن القائلين بالمجاز يجيزون نفيه دون الحقيقة مع ادعائهم دخول المجاز في جنس الحقيقة كما تقدم. فيلزم على ذلك كون القضية الواحدة جائزة النفي، جائزة خبر، جائزة النفي غير جائزته، لأنها باعتبار الحقيقة لا يجوز نفيها، وباعتبار المجاز يجوز نفيها. حسبك، واش فهمت الكلام ولا لا؟ إذن هؤلاء القائلون بهذا النوع من المجاز يجيزون نفيه دون الحقيقة، كيقول لك نقولوا ليس بأسد يعني زيد، أما الحقيقة فلا تنفى. يجيزون نفي المجاز دون، كما هو مقرر عندهم من علامات المجاز صحة نفيه، والحقيقة من علاماتها عدم النفي، مع ادعائهم دخوله في الحقيقة. إذا لاحظ كي يدعيوا دخول زيد الرجل الشجاع في الأسد ويجيزون نفيه ولا يجيزون نفي الحقيقة، فيلزم هذا الفعل، يلزمه أن تكون القضية الواحدة جائزة النفي غير جائزته. قضية واحدة يجوز فيها النفي ولا يجوز أن تكون منفية وأن لا تكون منفية، فعندهم يجوز نفيها باعتبار المجاز ولا يجوز، غير جائزة النفي باعتبار إن قصد بالأسد الحيوان المفترس فلا يجوز، المتعارف فلا يجوز النفي، وإن قصد غير المتعارف فيجوز النفي. لذلك قال رحمه الله فيلزم على ذلك كون القية واحدة جائزة النفي غير جائزته، لأنها باعتبار الحقيقة وباعتبار المجاز. قال والفرض على الزعم المذكور أنها حقيقة واحدة والمجاز من إفرادها، ومن أفرادها، يعني على زعمهم المذكور شنا هو الفرض، ما هو التقدير على زعمهم؟ الفرض والتقدير على زعمهم أن الحقيقة واحدة، وأن ذلك اللي هو غير المتعارف فرض من أفراد الحقيقة. إذن فإذا كانت الحقيقة واحدة وذلك فرض من أفرادها فلا يجوز نفيه، هذا المعنى. زيد. والفرض على الزعم المذكور أنها حقيقة واحدة ومجاز من أفرادها. فهمت هذا الكلام ولا لا؟ الفرض يعني التقدير، التقدير والفرض على زعمهم أن الحقيقة، الحقيقة لا تتنوع، الحقيقة واحدة، وما يدخل تحت الحقيقة أفراد من أفرادها. إذن فإذا زعمتم أنه فرض من أفراد الحقيقة الواحدة فهو داخل في الحقيقة، لا يجوز فيه. نعم. زين. فيكون المشبه المدعى دخوله في جنس المشبه به جائز النفي نظرا للمجاز، غير جائزه نظرا للحقيقة، وهو مستحيل على زعم اتحاد الحقيقة وأنها شاملة للمجاز. واضح. وهذا مستحيل على زعم اتحاد الحقيقة. ما معنى اتحاد الحقيقة؟ أنها واحدة وأن المجاز داخل فيها. إذن كتقولوا أنتم الحقيقة واحدة والمجاز داخل فيها، هذا المستعار له داخل في المستعار منه، إذن فلا يجوز نفيه. لماذا؟ لأن الحقيقة متحدة واحدة لا تتنوع. يأتي تتمة الكلام في الدرس الآتي. صداع الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عقلوا في نصنا لان ما سياتي له تعلق بهذا، لا بد من مراجعته. هذا ضبط تصوره جيدا ان شاء الله بعد قراءه، بعد دراسه المباحث هذه في مظانها، ملي درست طالب المباحث في مظان الاستعاره انواع ديالها الاركان ديالها وما يتعلق بها، هذا يكون تصور اكثر، ولكن تصوره جيد شيئا. يا ريت درس هذا في هناك عندما يأتينا إن شاء الله في الجوهر، ليس هذا من الذي